السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو زكريا النووي رحمه الله تعالى: باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. قال الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، إلى آخر السورة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله في الأبواب السابقة ما ينبغي من التقدير والاحترام والإكرام للوالدين وذوي الرحم وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والعلماء وكبار السن وأهل الفضل، فهنا كأنه يريد أن يقول إن هذا التقدير والاحترام الذي ينبغي بين هذه الفئات والطوائف من الناس ينبغي أن تكون محبة لله. فتقديرك للعلماء وإكرامك لهم أو لجيرانك أو لذوي رحمك ولوالديك وآل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام وتقدير الشيوخ وكبار السن كله ينبغي أن ينطلق وينبعث من محبة لله سبحانه وتعالى. والمحبة هي نوع من الميل في النفس، ميل في النفس بالنسبة لمحبة المخلوقين فيما بينهم نوع من الميل في النفس، فتميل والجوارح تتأثر بهذا، فيكون من ذلك بشاشة وانشراح صدر وكلام لين وسرور. هذه مظاهر المحبة، تكون مظاهر المحبة التي هي أصلها ميل النفس إلى هذا الشخص الذي تحبه وتوده، فينبغي أن يكون الباعث عليها لله سبحانه وتعالى: لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وسوف يورد المؤلف رحمه الله ما يدلل به على ذلك. فهنا ذكر هذه الآية التي يثني بها الله سبحانه وتعالى ويصف الرسول عليه الصلاة والسلام محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، فهم رحماء بينهم. الرحمة هذه مبعثها المحبة، منبعثة من المحبة المتبادلة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد رسول الله والذين معه، من هم الذين معه؟ الصحابة رضي الله عنهم، المهاجرون والأنصار، وأيضا نحن إن شاء الله نكون معهم، نحن معه في معية المتابعة والتصديق والإيمان والمحبة. فنحن إن شاء الله نرجو أن ندخل بهذه الآية إذا حققناها وطبقناها. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه، ما هي حالهم، ما شأنهم، وما مصرهم؟ أشداء على الكفار. إذن الشدة تعارض المحبة، فأنت إذا عملت إخوانك المؤمنين والمسلمين بنوع من الشدة فهذا دليل على عدم المحبة، هذه تكون في جانب الكفار، أشداء على الكفار، فهم على الكفار أشداء، بغضاء، يبغضونهم، يكرهونهم أيضا ويشدون عليهم. ما يكفي مجرد أنك تقول أنا أبغض الكفار، هذا مطلوب منك في قلبك ومطلوب منك بلسانك بكل جرأة وشجاعة أنك تقول أكرهكم وأبغضكم لله، كما بين سبحانه وتعالى موقف إبراهيم عليه السلام: لقد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، قالوا قول يسمع، إذ قالوا لقولهم: إنا براء منكم وما تعبدون من دون الله بدا بيننا وبينكم البغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن من الشدة على الكفار أن تعلنهم بالعداوة والبغضاء، ما تجامل ما تداهن، ودوا لو تدهن فيدهنون. لا، أيضا الفعل، إذا كان هناك فعل بإمكانك تفعله، ومن أشده الجهاد والقتال. يا أيها النبي يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، يا أيها النبي جاهدوا الكفار والمنافقين واغلظ عليهم واغلظ عليهم. إذن لما ذكر سبحانه وتعالى الشدة في جانب الكفار دل على أنها في جانب المؤمنين تنافي المحبة أو تنقصها، إما تنافيها أو تنقصها. فكونك تعامل إخوانك بنوع من الفظاظة والغلظة والشدة لا. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في الآية الأخرى: وإن تتولوا يستبدل قوما، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا ويأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. أذلة على المؤمن، انظر يعني أذلة، يكون كأنه ذليل نحو أخيه. هذه الوصف البليغ، هذا ما نعمل للأسف، بل نحن أسود فيما بيننا، أسد علي وفي الحروب نعامة. بين المسلمين نوع من الأسدية والقوة والشدة والشجاعة، مع الأعداء جبان متخاذل، وهذا ضعف إيمان، ضعف إيمان فيما بيننا. أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء في أمور تعاملهم، في الكلام، في الخطاب، في التعامل، في التسامح، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود لهم. إذن أمور، يعني ما هذه الأمور ما تأتي مجرد كلام أو أماني، إذن هناك ركوع، هناك سجود، قيام ليل، ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوه من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فوصفهم في الإنجيل كالزرع الذي أخرج شطأه، أي ما يخرج وينبت حول الزرع من فراخ وأفراخ فتساعد وتنميه وتشد من سيقانه. وهكذا المؤمنون بكثرتهم وتعدادهم وتآزرهم وتجمعهم يشد بعضهم بعضا كالزرع أخرج شط فآزره أي قواه من الوزارة، الوزير هو الذي يشد عضد الأمير، فاستغلظ أي قوي فاستوى على سوق قام يعجب الزراع منظره وبهاءه ليغيظ بهم الكفار. هذا الأمر الذي ذكره الله سبحانه وتعالى، أي ليغيظ الله سبحانه وتعالى المؤمنين بهذا الوصف الحال، يغيظ بهم الكفار بكثرتهم وقوتهم وشجاعتهم. فهذه الآية إذن في شأن الصحابة رضي الله عنهم، يصف حالهم. وحصل من الصحابة ما حصل، لكن هذا وصف في الجملة، وصف في الجملة، وهم لا يلبثون إذا حصل بينهم شيء أن يعودوا إلى الأصل، وهي المحبة والرضا والمعذرة، يعذر بعضهم بعضا ولا يصرون على ما يكون من نزغ الشيطان. فالشيطان يلزغ بينهم كما أخبر الله سبحانه وتعالى، وأخبر عن إخوة يوسف عليهم السلام، إخوة يوسف في قصة عبرة، وكيف ما كان منهم من مكر ثم آبوا وتابوا فقبل الله توبتهم، واستغفر لهم يوسف عليه السلام، واستغفر لهم أبوهم يعقوب عليهم السلام جميعا. نعم. قال رحمه الله: وقال تعالى: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. فهذا صريح في الإخبار عن المحبة، فالله سبحانه وتعالى يخبر عن هؤلاء وهم الأنصار. والذين تبوأوا الدار، الدار المدينة من أسمائها الدار، تبوأوا الدار والإيمان أي آمنوا وصدقوا. وقيل إن المقصود تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، لأن قوله سبحانه وتعالى: تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من قبلهم السابقون هم المهاجرون، هم الذين سبقوا بالإيمان. فقالوا تأول أهل التفسير من قبلهم، إما أن المقصود تبوأوا دار الهجرة ودار الإيمان، لأن المدينة تسمى دار الهجرة وتسمى دار الإيمان، فتبوأوا الدار من قبلهم أي سكنوها واستقروا بها. وإن قيل تبوأ الدار المقصود المدينة والإيمان، فبعضهم يرى أن في الآية تقديم وتأخير، تبوأ الدار من قبلهم والإيمان أي آمنوا. فعلى كل حال هي في شأن الأنصار، يصف حال الأنصار، يحبون، صرح بالمحبة، يحبون من هاجر إليهم، يحبون من هاجر إليهم، وهذا يعني واضح في السيرة، محبتهم رضي الله عنهم للمهاجرين وإفساحهم المجال لهم، بل حتى بلغ بهم الأمر من كانت له زوجتان عرض على أخيه أن يطلق إحداهما في أول أمر وآخر رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فكانت هذه المحبة وليدة هذا الإيمان، ثمرة الإيمان الذي أثنى الله عليهم به، فلما آمنوا حقا كان هذا الإيثار. والمسلمون أحوج ما يكونون إلى هذه الأمور، لما فرقهم الأعداء وشتتهم وصارت حتى الهجرة لا تتيسر لهم، وضاقت بهم الأرض على سعتها، ضاقت بكثير من المسلمين، فأين الأنصار؟ يحتاجون إلى أنصار ينصرونهم ويستقبلونهم ويرحبون بهم مثل ما فعل الأنصار مع المهاجرين الأول رضي الله عن الجميع، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. انظر بكل رحابة وبكل يعني محبة، ما ولا منا ولا شيء من هذا القبيل، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. هذه التربية العظيمة التي جعلتهم رضي الله عنهم يؤثرون. الإيثار أن تقدم غيرك عليك في أمور تخصك، تؤثره بطعامك بشرابك بثيابك بحاجتك تؤثره، لكن كل هذا لله، لا تريد منه أي شيء، ليست معاوضات إلا من الله سبحانه وتعالى. فهذه المحبة التي المؤلف رحمه الله يبين فضلها، محبة لله سبحانه وتعالى، فعلينا أن نجتهد أن يكون لنا نصيب منها ولو مثال واحد. تذكر في حياتك أنك عملت شيء من الإيثار لأخ من إخوانك، أو أنك ساعدت إنسان وأحببت أخ لله خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. الله. هذه الثلاث يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن يدلنا على حلاوة الإيمان، فالإيمان له حلاوة، حلاوته تجدها في محبتك لأعمال الإيمان. ولذلك الله سبحانه وتعالى وجهنا وعلمنا وأرشدنا لهذا الدعاء: اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. هذا الذي أثنى به ومن به علينا، من به علينا، حبب إلينا الإيمان، فنسأله أن يحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وأن يكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن يجعلنا من الراشدين. فالإيمان إذن يعني حلاوته إنما تتبين بهذه الأمور، يكون له حلاوة في صلاتك، في صومك، في أعمال البر، في الصدقة، في كل شيء تجد حلاوة الإيمان. لكن في هذه الأمور أعلى ما تكون وأعظم ما تكون أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه منزلة عظيمة جدا، فمحبة الله سبحانه وتعالى لهدايته إياك من أعظم شيء. محبتنا لله أن هدانا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ثم لما أسبغ علينا من النعم، فنحبه للنعم التي أسبغها علينا في أبداننا في أحوالنا في جميع أمورنا، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، من مال، من ولد، من زوجة، من مسكن، من تجارة، من بلد، يترك بلده ووطنه هجرة في سبيل الله، محبة لله ورسوله. فمن محبة الله ومن محبة الرسول عليه السلام أن الإنسان يكره ما يكرهه الله ويكرهه الرسول عليه السلام، فتجد قد يترك بلده وطنه الذي ولد فيه وتربى فيه وعاش فيه إذا وجد فيه من المعاصي والكفر والظلم والضلال ما لا يستطيع تغييره لكراهة هذه الأشياء، لأن الله يكرهها، الله يكره الفسق والعصيان والفجور، فأنت تكرهها لأن الله يكرهه، وبالتالي تضحي ببلدك وتضحي بمالك وتضحي بجماعتك وتتركه. وهذا شأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إني مهاجر إلى ربي، كانوا يهاجرون إلى الله، يتركون أولادهم أوطانهم وأهلهم إعزازا لدين الله والتماسا لمحبة الله ورضا الله. إذن فمحبة الله ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في الإقبال على الطاعات، محبة الطاعات، محبة ما يحبه الله. فإذا أحببت الصلاة ووجدت أنك مشتاق إلى الصلاة والصوم والصدقة والصلة والقرآن والذكر وأهل الخير وأهل الصلاح فضلا عن الأنبياء والملائكة والأولياء والصالحين، فإذا وجدت نفسك تميل لهؤلاء فهذا دليل على محبتك لله ومحبتك للرسول عليه السلام، وأيضا تكره ما يكرهه الله وما يكرهه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكل المنهيات والمعاصي أنت تكرهها، فأنت إذا حصل لك هذا الأمر فاطمئن أنك إن شاء الله الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. أما إذا كان الإنسان نسأل الله السلامة والعافية يساوم على الأشياء ويقدم هواه، يقدم هواه ورغبته الشخصية في أمور من المحرمات، فلا يبالي بأمر الله ولا بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فهذا ما صدق، لم يكن الله ولا الرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليه ما سواه، فهو يحب هذا الشيء أكثر من محبته لله. قد يكون يتعامل بالربا، يتعامل بالرشوة، يأتي أشياء من المحرمات من الأطعمة من الأشربة فتنصح وتذكره لا يبالي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، اتبعوا أهواءهم. في شأن الكفار الله سبحانه وتعالى يخبر أنهم يتبعون أهواءهم ولا يتبعون أوامر الله وأوامر الرسول عليه السلام. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أيضا هذا يجد فيه الإنسان حلاوة الإيمان. فكونه يحب المرء لا يحبه إلا الله، ما تحبه لدنياه علشان تاجر أو غني يعطيك ولا يعطيك، ولا لأنه صاحب منصب مدير وزير أمير، ما أبدا. فقير قد يكون إنسان من عامة الناس، من الغوغاء، من الناس المغمورين، تحبه لله لأنك ترى فيه صفات الخير والصلاح في عبادته وصدقه وأمانته، أما دنياه فليس صاحب دنيا. وقد يكون صاحب دنيا إذا كنت صادق، قد يكون وزير صالح، قد يكون تاجر صالح، تحبه لله لما ترى من عبادته وصلاحه، فلا يمنع أن يكون هذا المحبوب عنده مما يغري بحبه من أمور الدنيا، لكن أنت لا تحب لهذه الأشياء. لكن هذا قد يختلط على الإنسان، إذا كان الإنسان عنده مما يغري بحبه من أمور الدنيا فقد يصعب على الإنسان أن يكون صادقا في محبته لله، قد يكون يحب لهذه الأشياء التي يرجو نفعها من ورائه. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، ولذلك يقول يحيى بن معاذ من السلف علامة أن تحب المرء لله، أن يكون حبك لله، هي أنه لا يزيد بالبر ولا ينقص بالجفاء، يعني لو أهدى لك أو أعطاك أو ساعدك ما يزيد حبك يوم، هذا حبك هو، ولو جفاك وتكلم عليك وغضب منك في يوم ما فحبك هو هو. إذا غضب منك يوم ما لأمر من أمور دنياكم حبك لا ينقص لأنك تحب لله. وقد يبتلى هذا الإنسان، يأتي أشياء تقتضي أن تنزل به عن المحبة، قصر في صلاته، قصر في أمور دينه، فهنا تتأثر محبتك في هذا، لا تتأثر، بينما إذا كان في سبب الدنيا ما تتأثر محبتك. هذا المعيار، هذا الذي يذكره هذا العالم رحمه الله، لا شك أنه معيار على المحبة في الله، على علامة المحبة في الله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. في لفظ آخر أدق من هذا، وأن يقذف في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. هنا يعني جعل محبته كراهيته للعودة في الكفر ككراهيته للإلقاء في النار، بينما في اللفظ الآخر كما يقول الإمام ابن حجر رحمه الله إن حبه أن يلقى في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. وقالوا هذا دليل على أن الإنسان لو ابتلي في دينه فإن صموده ورضوخه للتعذيب أفضل، مع أن الله سبحانه وتعالى قد رخص لمن ابتلي أن يقول ما يسلم به من العذاب إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فالله سبحانه وتعالى رخص لمن اضطهد وعذب أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، لكن هذه رخصة رخصة. وهذا الحديث يدل على أن من تحمل العذاب ولو ألقي في النار أحب إليه من أن يعود في الكفر بعد أن انقذه الله منه. فهذه أمور وخصال يجد بها الإنسان حلاوة الإيمان. فاعرض نفسك على هذه الأشياء، أن يكون الله سبحانه وتعالى والرسول عليه الصلاة والسلام أحب إليك مما سواهما من أمور الدنيا، وأن تحب المرء لا تحبه إلا الله، وأن تكره العودة في الكفر أو في المعاصي والضلال مثل ما تكره أن تلقى في النار. وهذا الخطاب ليس فقط للرجال بل هو عام للرجال والنساء، فالمرأة المسلمة مخاطبة أيضا بهذا الخطاب. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، المؤلف رحمه الله أورد الحديث أولا لما ورد فيه من قوله عليه السلام: ورجلان تحابا في الله، تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. وإن كان بقية السبعة فيهم من الحب في الله ما تظهر مظاهره، فعلى كل حال أولا قوله عليه الصلاة والسلام سبعة يظلهم الله في ظله، أهل العلم يقولون هذا المفهوم مفهوم العدد لا معنى له، أي ليسوا سبعة في الحقيقة، يعني ورد أحاديث أخرى تدل على غير أولئك، بل أوصلها بعضهم إلى أكثر من 80، أكثر من 80 ممن الله سبحانه وتعالى وعدهم بهذا الوعد الكريم وأن يظلهم الله في ظله. لكن هذا الحصر ليس على بابه، ليس حصرا. سبعة يظلهم الله في ظله، في ظل عرشه كما ورد في حديث سلمان، يظلهم الله في ظل عرشه، فحديث سلمان يبين أن المقصود أن الله يظلهم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فاليوم العظيم الذي مقداره 50,000 سنة، يوم عظيم طويل تدنو الشمس والعرق يلجم الخلق، أحوج ما يكون الإنسان إلى ظل يقيه من هذه الحرارة وشدتها في هذا اليوم العظيم الطويل. فالله سبحانه وتعالى يهيئ لها لهؤلاء ظل، لا ظل إلا ظله، ما فيه ظل إلا هذا الظل الذي الله سبحانه وتعالى يهيئه للعباد الصالحين أصحاب الخصال العظيمة. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فبدأ بأهمهم وأخطرهم: إمام عادل. الإمام المقصود الإمامة العظمى، الحاكم العام للمسلمين، الخليفة أمير المؤمنين الذي هو مقدم المسلمين وإمامهم، إمام عادل، والعدل الذي هو الإنصاف، العدل أن يضع الأمور في مواضعها كما أمره الله سبحانه وتعالى، يحل الحلال ويحرم الحرام، وينصف المظلوم من الظالم، ويقوم على حدود الله، ويكون فيه من الغيرة والخوف من الله على منهج الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، يكون إمام عادل. وبعض أهل العلم يقول بل ينسحب على كل صاحب ولاية، وليس خاصا بالإمام الأعظم، بل كل صاحب ولاية عدل فيها، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: المقسطون على منابر من نور، على منابر من نور على يمين الله، عن يمين الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فقالوا هذا يدل على أن كل صاحب ولاية يعدل فيها، حتى صاحب البيت في بيته، حتى ربة البيت في بيتها إذا عدلت وأنصفت بين أولادها وأحسنت التصرف معهم كما في الحديث: والمرأة راعية في بيت زوجها. فالمرأة إذا أحسنت الرعاية في البيت مع الأولاد، مع الزوج، مع من يتصل بها، فهي داخلة في هذا. وكل بحسب حاله: مدير المدرسة، مدير الشركة، أمير البلدة، المحافظ، الوالي، إلى أن تصل إلى الوالي الولاية العامة. فإذا عدل وأنصف فهو داخل في هذا الوعد العظيم الجليل. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، أي تربى فيها، نشأ فلم يقارف المعاصي، ولذلك قالوا هذا أفضل من الذي ابتلي بالمعاصي ثم تاب منها، كل على خير. فالذي ابتلي بالكفر مثلا وأسلم، أو كان مسلم لكن كان يغشى المعاصي والذنوب ثم تاب، كلهم على خير. لكن الذي نشأ على طاعة الله ووفق إلى التربية الحسنة ولم يقارف ذنبا، وأيضا مات على ذلك كما جاء في الرواية الأخرى، وشاب نشأ في طاعة الله حتى مات على ذلك، مات على هذا، فهذا لا شك أنه يعني منزلة عظيمة، وفضل الله يؤتيه من يشاء. وشاب نشأ في طاعة الله، ورجل معلق قلبه في المساجد. انظر هذا التشبيه العظيم، قلبه معلق في المساجد، يخرج من المسجد ببدنه، القلب في المسجد من حبه لبيوت الله، فمحبة بيوت الله سبحانه وتعالى هي محبة لله، فأنت تحب الله سبحانه وتعالى ما دمت تحب بيته، تحب بيته، فيخرج للسوق ولأهله ولعمله، لكن دائما يتذكر متى الأذان، متى وقت الصلاة، حان وقت الصلاة، دائما المسجد في تصوره، ما يكاد تمر لحظات إلا وهو يتفكر في المسجد، فهو دائم. بينما صاحب له تفكيره في الملعب مثلا، دائما الملعب على باله، أو المسرح أو الملهى أو السوق والحاجات التي كل كما يقولون يغني على ليلة، كل على همه وتفكيره. فصاحب الطاعة قلبه معلق في المساجد، ينتظر الصلاة إلى الصلاة، فهذا أيضا فيه محبة لله، وممن يظلهم الله في ظله. وقلب ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله. هذا الذي هو صريح من أجله أورد المؤلف الحديث، تحابا في الله، أي كل منهما حب الآخر، تحابا في الله، لا من أجل نسب ولا حسب ولا رحم ولا شركة ولا معروف، بل لله. ولله يعني ما هي يعني مجرد أماني، فيه علامات، كل منهما وجد من الآخر من الصدق والأمانة والصلاة والصيام والذكر والصدقة، يجد فيه خصال الإيمان، يجد فيه خصال الإيمان، فهذا يعني مبادلة المحبة، فكل منهما بادل صاحبه المحبة، فما دام اجتمع على ذلك من حين ما وفق إلى هذا وتفرق عليه بالموت، مات على ذلك. ورجلان تحابا في الله، اجتمع عليه وتفرق عليه. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله رب العالمين. أيضا هذا مما يدل على خوفه من الله، والخوف نظير المحبة، فالذي يخاف الله أيضا هو يحب الله، إذا صدق خوفه أيضا صدقت محبته. فهذا الرجل الذي ابتلي، وابتلي بمن؟ ابتلاء ممكن أن يعني ينجو منه لأنها ذات منصب، يعني امرأة صاحب شأن ممكن يعني تخلص من الورطة، تخلص من الورطة. فكل وسائل الشهوة ميسرة له، ومع ذلك لصدق خوف من الله سبحانه وتعالى ما تركها أنه خوفا من الورطة وأن يقع. وبعدين ذات جمال مغرية وهي التي دعته، كل هذه الأمور لشدة خوف من الله سبحانه وتعالى، فإنه قال وذكرها، قال بلسانه، وبعضهم يقول لعله بقلبه لكن قد يكون بلسانه ليذكرها، قال إني أخاف الله رب العالمين فانصرف عنها. فلا شك أن هذا من قوة الإيمان ومن صدق الإيمان. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله بما أنفقت يمينه، فهذا أيضا مما يدل على محبة الله ومحبة الخير والبعد عن الرياء والسمعة. يعني كونه يخفيها ما يريد الناس حتى يمدحونه ويثنون عليه ويطرونه. الآن حال كثير من الناس للأسف، الجرائد تعلن والإذاعات والنشرات، وهذا مسجد فلان بن فلان عشان يدعون له. إيش يدعون له؟ يدعون له مبهمة، جزاه الله خير، الله يجزاه عن المسلمين، ما له داعي نقول فلان بن فلان، ما له داعي فلان. والجرائد أحيانا حتى تبالغ، يعني يبالغون أشياء قد لا تكون صادقة، وهذا أساليبهم. وهذا المسكين الذي، وهذا قد يكون نسأل الله العافية من مال غير حلال، فلذلك لا يبارك له فيه، يخرج وينفق ويرائي أمام الناس وهو أصل كله ماله فيه أجر. أما الذي من الله عليه بالخير والفضل فتجده أبدا يبعد، يبعد. يعني انظر هذا التشبيه العظيم، شماله ما تدري ما أنفقت يمينه، مع قرب اليدين من بعضهما، يعني لو فرض أن يده ذات إحساس وترى وتبصر وتسمع ما تدري من هذا شيء. فلذلك تجد حتى أولاده، زوجته، أولاده ما يدرون عن شيء، ما يدرون عن شيء، يخفيها لله. ورجلا ذكر الله خاليا ففاضت عينه، هذا أمر يتصل بالله جل جلاله، لا صدقة ولا علاقة بالآخرين. ذكر الله قيل إما بلسانه من الذكر، ذكر الله ذكرا تسبيح وتهليل، فبلغ به الثناء والحمد لله سبحانه وتعالى، أو الخوف أو المحبة أنفاضت عينه، أو ذكر بقلبه من الذكرى، تذكر، قد يكون هذا وقد يكون هذا، وقد يكون نعم ذكر بقلبه، تذكر بقلبه وذكر بلسانه خاليا. خاليا أيضا إما على حقيقته ما عنده أحد من الناس، أو خاليا ما يبالي بالناس، غلبه، غلبه هذا الأمر، ما كان عنده أحد. وهذا قد يكون لبعض الناس يغلبه، يغلب هذا الأمر ولا يريد أن يبكي لكن تغلبه عيناه. والله سبحانه وتعالى قد وصف المؤمنين وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع أن يجعلنا ربنا، أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. فهذا الرجل ما تصدق ولا ابتلي ولا ارتبط بأحد ولا عبادة، إلا هذا الانبعاث، هذه العيون، الدموع، دليل على صدق إيمانه. ذكر الله خاليا ففاضت عينه، فهذا ممن يظلهم الله في ظله. فنسأل الله جل جلاله ألا يحرمنا هذه الخصال، وأن يتفضل علينا بشيء منها أو بكلها مع العفو والعافية والسلامة، لكن نسأل الله في الخصال التي ليس فيها ابتلاء وتتيسر لكل مسلم من صدقة خفية ومن دمعة لله سبحانه وتعالى ومن محبة في الله، فهذه أمور نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتفضل علينا بها وأن يجعلنا ممن يظلهم الله في ظله. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، رواه مسلم. فهذا الحديث بمعنى ما قبله بمعنى ما سبق، وهذا النداء من الله جل جلاله وهو يعلمهم ويعرفهم سبحانه، لكن تنويها بهم ينادي على الملأ، هذا يعني نداء لهم، نداء لهم ويعني تشريف وتكريم لهم عندما ينادي سبحانه وتعالى أين المتحابون في جلالي، أو محبتهم إجلال لله، ليس حب الناس للناس الذي يكون بواعثه لا تليق محبة، إما محبة غريزية أو بهيمية، بل يحبون الله إجلالا إجلالا، ولذلك قال المتحابون في جلالي، المتحابون بجلال الله إجلالا له، فهم يحب بعضهم بعضا مثل ما في الذي قبله ورجلان تحابا في الله. فهل هؤلاء الذين تحابون في الله لا تجمعهم قبائل ولا أوطان، لا وطنية ولا عصبية قبلية ولا مهنة ولا حرفة، الآن المجتمع صار يتوزع على طوائف، يعني مجتمع الأطباء والمهندسين وهيئة المحامين وهيئة المدرسين وإلى آخره، لكن الناس يحتاجون إلى أن يجتمعوا لله سبحانه وتعالى، لا حرفة ولا مهنة ولا قبيلة ولا وطن، إنما نجتمع لله، لله سبحانه وتعالى. إذا وجدنا محبة الله في شخص وأنه أظهر هذه المحبة بالتزامه بأوامر الله وبعده عما نهى الله عنه وما نهى عنه الرسول عليه السلام أحببناه، وإن قصر بشيء من ذلك ابتعدنا عنه بقدر ما قصر وكرهنا منه ما قصر فيه. نعم. قال رحمه الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم، رواه مسلم. هذا قسم منه عليه السلام، يقسم بالله سبحانه وتعالى والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمن، المقصود الإيمان المطلق، وأيضا منه أن يأمن بعضكم بعضا كما يقول بعض أهل العلم، أن يأمن جيرانك وأصحابك يأمنون بوائقك ويأمنون شرك كما في الحديث الآخر، لكن الذي يظهر من الإيمان عموم الإيمان لا تدخل الجنة حتى تؤمن. ثم بين عليه الصلاة والسلام أن هذا الإيمان متوقف على نوع من الخصال، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أي لا يصدق إيمانكم ولا يكمل إيمانكم حتى تسود المحبة بينكم، محبة في الله حتى تسود هذه المحبة وتنتشر وتكثر وتغلب. وليس المقصود يا إخوان، يعني بعض الناس يقول هذه أمور يعني مثالية، تقول مثل ما ذكرت في أول حديث، لا يعني هذا أنك تكون 24 ساعة على محبة لكل فرد، هذا غير وارد ولا يمكن، فأنت تحب أخاك وتأتي ساعات تأتي أوقات تأتي حالات تجزع منه تعزل منه تغضب، يكون شيء، هذه حكمة الله في خلقه، لكن المقصود الأغلب والأكثر، وكونك إذا حصل شيء تتذكر الله سبحانه وتعالى فتعود عما أنت فيه، تعود عما أنت فيه إلى المحبة، فالمحبة تكون رباط لك، كل ما أفلت منها ترجع إليها، تنفلت أحيانا لكن لا تلبث أن ترجع إليها وتعتذر وتتوب وتستغفر الله سبحانه وتعالى وتعتذر إلى صاحبك. إذن لا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم، نوع من العرض اللطيف، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، بعضكم يقرض بعض يهدي بعض يتصدق على بعض كلمة طيبة، أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم، السلام عليكم ورحمة الله، وعليكم السلام ورحمة الله، هذه التحية تحية السلام والإسلام، أفشوها، وإفشاؤها بأن نتسارع إليها أفضلهما الذي يبدأ بالسلام. لكن هنا أمر قد يقول إنسان طيب هناك الهجر، هجر الذي ورد وللأسف هذا أمر لم يعد موجود، هجر أهل البدع وهجر أهل المعاصي هذا أمر لا نكاد نجده، فهذا لا يدخل في هذا، بل من إفشاء السلام أن تهجر من لا يستحق السلام تأديبا له وردعا له ليعود، مثل ما هجر عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنه 50 ليلة هجرهم ما يسلمون على الناس ويسلمون عليهم، صحابة كرام مشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم، ومع ذلك هجرهم عليه السلام. والصحابة رضي الله عنهم هجروا من هجروا ممن وجد منه شيء من مخالفة أمر الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن المقصود إفشاء السلام لمن يستحقه، لكن لو تزاعلت أنت وجارك ولا ابن عمك من أجل وليمة ولا من أجل خصومة ولا عقار وأرض ما تسلم عليه هذا حرام ما يجوز، ولا يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، كان ولا بد يوم يومين حتى يعني يزول ما في نفسك، وإن كنت صاحب إيمان قوي فلا تهجر إطلاقا ولا تبالي بأمور الدنيا، قد يكون أهانك ما أكرمك كما ينبغي، أخذ من حقك، أخذ من أرضك، تكلم عليك بكلام فظ، المؤمن هذه الأمور ما يبالي بها، فهو يعني والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فهذا شأن. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فتحية السلام، تحية الإسلام السلام، بدل من التحية الأجنبية التي بعض الناس يعني يرددونها مرحبا أو حتى أحيانا بالكلمات الأجنبية ويتباهون بها، هذا لا، هذه ليست تحية الإسلام، بل تحيتهم كما علمنا ربنا وعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم تحية الإسلام. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لتحقيق هذه المحبة، وبعد أن ندرك فضلها وأثرها فنسعى إلى تحصيلها وتحقيقها، جعلنا الله جميعا من المتحابين في الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.